إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وهو الباب الذي عقده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أصول الإيمان، فقال رحمه الله: باب قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية التي بوب بها الإمام المجدد رحمه الله وردت في مواضع ثلاثة في كتاب الله عز وجل. الموضع الأول في سورة الأنعام، يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وهذا الموضع إنما قال الله عز وجل فيه من قال ردا على منكر الرسالات، لأن هذه الآية قبلها ذكر 18 نبيا ورسولا ذكرهم الله عز وجل في موضع واحد، ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فذكر الله عز وجل بعد ذكره للأنبياء والمرسلين قوله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن الذي ينكر الرسالات هذا ما عظم الله حق تعظيمه وما قدره حق قدره، لأن الله عز وجل من أسمائه الرب، أي الذي يربي عباده وتربيته لعباده قد تكون تربية حسية، أي بالرزق والتدبير والطعام والشراب والصحة، وقد تكون تربية معنوية، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الحق من الباطل. فهذا من لوازم ربوبيته سبحانه وتعالى، فالذي يجحد نزول الرسالات هذا تنقص الرب تبارك وتعالى وما قدره حق قدره. ولذا لما جادل ابن القيم رحمه الله أحد علماء أهل الكتاب في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم احتج عليه بهذا الأمر بربوبية الله عز وجل للخلق، فذكر في كتابه زاد المعاد أنه اجتمع بأحد علماء أهل الكتاب وكان من النصارى، وذكر له أنه بجحده نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ينفي وجود الله عز وجل أو يتهمه بالظلم والغفلة. فقال له هذا العالم من أهل الكتاب: كيف ذلك؟ قال: إن هذا النبي، ويعني نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء وقال إنه يوحى إليه وأخذ يحلل ويحرم وينسخ الشرائع السابقة ويقاتل الناس باسم الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك ربه تبارك وتعالى ينصره ويؤيده، وإذا دعاه أجابه، بل ربما نصره من غير سؤال منه صلى الله عليه وسلم، ثم يموت بعد ذلك ولا يكشف الله عز وجل أمره. والله عز وجل يقول في كتابه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهذا الرب الذي هذه صفته يرى هذا الذي يكذب عليه في زعمكم ويتركه هكذا، إما أن يكون ربا غير موجود، أو أنه ظالم لأنه يرى ذلك ويقره، أو هو غافل. فقال هذا العالم من أهل الكتاب الذي نشهد به ولا نجحده أن هذا الذي جاء، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، نبي أوحى الله عز وجل إليه، لكننا نقول إنه أرسل للعرب خاصة، أرسل لقومه ولم يرسل للناس كافة. فقال له ابن القيم رحمه الله: إذن أنت تقول إنه نبي؟ قال: أجل، وكل منصف يقول بذلك. قال له: وهل يكذب النبي؟ قال: لا. قال: فقد قال هذا النبي إنه أرسل إلى الناس كافة. فلم يستطع هذا العالم أن يجيب وقام وتركه. إذن الذي يجحد الرسالات هذا ما قدر الله عز وجل حق قدره. والموضع الثاني الذي جاء فيه قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، قال الله عز وجل: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. أين هذا الموضع؟ في سورة الحج. وما الآية التي قبلها؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إذن هذا الموضع الثاني رد على المشركين الذين عبدوا الأصنام من دون الله تبارك وتعالى وصرفوا لها العباد، فبين الله عز وجل أن ذلك من عدم قدر المشركين الله تبارك وتعالى حق قدره، ومن عدم تعظيمهم له سبحانه وتعالى حق تعظيمه. لماذا؟ لأنه هو القوي العزيز، ولذا قال إن الله لقوي عزيز. وهذه الأصنام التي تعبد من دون الله قال: ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وهذه صفة الضعيف. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فليس هذا المعبود من دون الله تبارك وتعالى عزيزا ولا قويا، فكيف يعبد من دون الله؟ ولذا من جعل له العبادة من دون الله هذا ما قدر الله عز وجل حق قدره، مع إقرار هؤلاء بأن الله خلقهم ورزقهم، بأن الذي خلقهم ورزقهم هو الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يقرون بكل ذلك ويجعلون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل في حق هؤلاء المشركين: ما قدر الله حق قدره. والموضع الثالث هو الذي ذكره المصنف هاهنا رحمه الله، وهو قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الزمر. وما الآية التي قبلها؟ هذه بعدها وليس قبلها. الآية التي قبلها: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن. وما قدر الله حق قدره. إذن هذه الآية كذلك رد على المشركين الذين يجعلون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات ومن هذه الآية جاءت في إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى وإثبات صفات هذا الرب، ومن ثم كان هذا الرب هو المستحق للعبادة دون من سواه. ولذا يكثر في القرآن جدا ذكر الربوبية ثم يعقب ذلك ذكر الألوهية. الله عز وجل يدلل على استحقاقه للإلهية وأن يعبد وحده دون من سواه بربوبيته للخلق سبحانه وتعالى. فمن أقر بالربوبية وجعل الإلهية لغيره فهذا ما قدر الله حق قدره. ولذا هؤلاء الذين يطوفون حول القبور ويشدون الرحال للمقبورين والأولياء، وهؤلاء ما قدر الله عز وجل حق قدره، لأنهم يقرون بلسانهم أن الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، لكن فعالهم تكذب قولهم وزعمهم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال: رواه البخاري. هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عن ربه تبارك وتعالى هي من أفراد ربوبيته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يوم القيامة يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين، وهذا كله دليل على عظمته، دليل على عظمته. لأنك لو تدبرت في خلق السماء وتركيبها وبنائها فوق بعضها وما بين كل سماء وسماء كما جاء في أثر عبد الله بن مسعود، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن هذه السماء، والمقصودها هنا جنس السماء، يطوي السماء بيمينه، فهذا يدل على قدره وعظمته سبحانه وتعالى. والأرض كذلك مثل الأرض، مثل السماء، هي عظيمة في خلقها، فيقبضها الله تبارك وتعالى ثم يقول: أنا الملك. والملك من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو مالك يوم الدين وملك يوم الدين سبحانه وتعالى. أين ملوك الأرض؟ إذن هو المتفرد بالملك وحده دون من سواه يوم القيامة، فهذا كذلك من قدره الذي لم يقدره المشركون. قال: وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. قال: وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها ويقبض ويحركها، يقبل بها ويدبر، صلى الله عليه وسلم يمجد الرب نفسه، يقول أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. قال: فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به صلى الله عليه وسلم. قال: رواه أحمد. وهذا الحديث كذلك فيه إثبات بعض صفات الرب تبارك وتعالى وما يكون من فعله يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صنع ذلك، أي حرك يده صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبل بها ويدبر، ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يثبت أن هذه الصفات على حقيقتها، ما أراد أن يمثل صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين أنها على ظاهرها وليست مصروفة إلى ما يسمونه بالمجاز، بل ربنا تبارك وتعالى سيصنع هكذا يوم القيامة كما أخبر عنه أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم. ولذا لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام والسباحة على السمع والبصر، ووضع كذلك أبو هريرة رضي الله عنه الإبهام والسباحة كذلك على السمع والبصر. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ أراد أن يثبت أن لله تبارك وتعالى سمعا حقيقيا وبصرا حقيقيا، وليس ذلك مصروفا إلى مجاز أو إلى غيره. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: يمجد الرب نفسه، يقول أنا الجبار، والجبار من أسمائه سبحانه وتعالى، والله عز وجل له أسماء حسنى لا منتهى لحسنها، ومن أسمائه الجبار. والجبار أي الذي يقهر الجبابرة ويقدر عليهم بقوته سبحانه وتعالى ويغلبهم بجبروته وعظمته. ولذا يقول في هذا الحديث: أنا الملك، أنا الملك، ويقول في الذي قبله كذلك: أنا الملك، ويقول في آية غافر: لمن الملك اليوم؟ ويجيب ربنا تبارك وتعالى يقول: لله الواحد القهار، أي الملك له وحده دون من سواه. وهذا من آثار جبره سبحانه وتعالى. فجبره هنا جبر قوة، جبره في هذا الحديث جبر قوة. وقد يكون الجبر جبر العباد الضعفاء، قد يكون الجبر جبر العباد الضعفاء، فالله عز وجل يجبر عباده المؤمنين الضعفاء ويسلمهم من كل مكروه وسوء ويرفع عنهم كل هم وغم سبحانه وتعالى، كما جاء في البيت الذي كان يستشهد به ابن تيمية ويدعو ربه به: لا يجبر الناس عظما أنت كاسر، ولا يهضون عظما أنت جابر. لا يجبر الناس عظما أنت، ما معنى لا يجبر الناس عظما أنت كاسر؟ والجبيرة معروف، الجبيرة مأخوذة من الجبر، من الجبر يعني إعادة الشيء إلى ما كان عليه ورده سالما مرة ورده سالما مرة أخرى، فهذا معنى الجبر، وهو من آثار اسمه الجبار كذلك سبحانه وتعالى. فيقول ربنا: أنا الجبار، أنا الجبار. والجبر من صفات جلاله، والكبر كذلك من صفات جلاله، ولذا لا يجوز لأحد أن يتصف به من عباد الله المؤمنين. يقول أنا الجبار، أنا المتكبر، وهذا كذلك من أسماء سبحانه وتعالى. أنا الملك، أنا العزيز، والعزيز أي الذي لا يعجزه شيء، العزيز أي الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهو سبحانه عز كل شيء فقهره وغلبه وامتنع من أن يغلبه شيء، يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، لأنه رب كل شيء، فله عزة القهر وعزة الغلبة وعزة القوة والامتناع سبحانه وتعالى، وله الكمال في كل ذلك. يقول أنا الكريم، والكريم كذلك من أسمائه سبحانه وتعالى، ومعناه أي من عظمت نعمه، من عظمت نعمه وكثرت خيراته وكثر صفحه وعظم جوده، فلا ينفد عطاؤه ولا تنفد خزائنه كذلك، وكل ذلك من مقتضى ربوبيته ورعايته للخلق سبحانه وتعالى. يمينه ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الكريم على الحقيقة سبحانه وتعالى، وأسماؤه أعلام وأوصاف، فهو كريم وموصوف بالكرم. وأما الكريم منا فقد يكون من أبخل الناس، يعني سماه أبوه كريما وليس له من الكرم مثقال ذرة، ولذلك يعني لو وجدنا ما يخالف ذلك في الناس يعني بنقول ده اسم على مسمى، لكن هذا يكون قليلا، لأن أسماءنا ما وضعت إلا للدلالة على الذات فقط. صحيح الأب ممكن يسمي ابنه مثلا كريم أو صلاح أو محمد أو عادل عشان يكون لهم اسم نصيب، صحيح، لكن هذا لا يلزم. وأما أسماء الله تبارك وتعالى فهي أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء القرآن، وكذلك أسماء يوم القيامة، كل هذه أعلام وأوصاف، يعني ليست أعلاما مجردة. قال فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة أم بالمدينة؟ بالمدينة، أحسن. الدليل على ذلك ذكر المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب المسلمين كان يخطب على الجذع، حتى صنع له رومي منبرا صلى الله عليه وسلم. طيب كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، أو جاوز كم سنة لما قال هذا الحديث؟ يعني هذه من ملح العلم، يعني تستنبط من هذه الأحاديث. بعد الخمسين. لماذا؟ لأن المنبر كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبئ في الأربعين، وظل 13 سنة بمكة، فهذه 53، والمنبر كان بعد ذلك. قال ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحاكي فعله، قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك. وهذا فيه إثبات اليد، اليد. وقد جاء في صفة اليد ما يمنع تأويلها وتحريفها إلى النعمة والقدرة والقوة وغير ذلك كما يحرف ذلك غير أهل السنة والجماعة. كل الفرق غير أهل السنة والجماعة إلا الممثلة كالكرامية يقولون لا نثبت لله تبارك وتعالى يدا على الحقيقة، وإنما كل ما جاء في صفة اليد فالمراد به ماذا؟ ها، القدرة والنعمة والرزق أو الرزق وغير ذلك. فنقول هذا باطل، هذا باطل. هذا قد يقال به لو لم ترد هذه الصفات لليد التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول والأرض جميعا قبضته، طب القبضة هذه لليد، والسماوات مطويات بيميني، وهذه كذلك، هذه كذلك لليد، وجاء البسط وجاءت الأنامل وجاءت الأصابع، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والحبر اليهودي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والشجر على إصبع والثرى على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر وقرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، يعني هم يقرون بأن الرب يصنع ذلك ومع ذلك يشركون ويصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فجاءت كل هذه الصفات لليد، فهذا مما يمنع حملها على المجاز. وجاء كذلك الكف، جاء أن الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، قال ويقبض أصابعه ويبسطها يقول أنا الملك. قال حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله وكذلك الأحاديث هي في بيان ما كان من المشركين من انتقاص لله تبارك وتعالى ومن عدم قدره حق قدره. وكذلك لا يستطيع الواحد منا أن يقدر الله عز وجل حق قدره، أي أن يقدره القدر التام اللائق به. هل يستطيع هذا أحد؟ لا يستطيع هذا أحد. لماذا؟ لأن هذا مبناه على العلم التام بالله سبحانه وتعالى وبما له من أسماء وصفات وفعال وربوبية وغير ذلك، لا يكون ذلك إلا بالإحاطة بهذه الأمور. والله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فالواحد منا يجتهد قدر استطاعته في قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره وفي عبادته سبحانه وتعالى، لكنه لا يبلغ الكمال الذي لا كمال بعده، لأن هذا مبناه على ماذا؟ على العلم التام به سبحانه وتعالى. ولذا كان دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى لا بعلمنا ولا بعملنا، وإنما مرد ذلك إلى رحمته سبحانه وتعالى. طيب، هذا السؤال الذي سأله ربنا تبارك وتعالى وهو قوله أين ملوك الدنيا، يعني يقول أنا الملك أين ملوك الدنيا، هل هو سؤال استخبار، سؤال علم؟ لأن الزنادقة والمنحرفين ينظرون أحيانا في كتاب الله فيجدون شيئا منفيا وشيئا مثبتا في كتاب الله، فيجدون في كتاب الله سؤال الله تبارك وتعالى للخلق، ويجدون في موضع آخر نفي سؤال الله تبارك وتعالى للخلق يوم القيامة. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل. وفي موضع آخر وقفوهم إنهم، طب هنا قال وقفوهم إنهم مسؤولون، وفي الموضع الآخر قال لا يسأل. هل هذا تعارض في القرآن؟ ليس بتعارض. لماذا؟ لأن محل النفي ليس هو محل الإثبات، يعني النفي وارد على محل يخالف محل الإثبات. لما قال وقفوهم إنهم مسؤولون، ما المراد بالسؤال ها هنا؟ وما الغرض من السؤال يا شيخ محمد؟ نعم، يعني من أجل ماذا؟ من أجل إقامة الحجة وقطع العذر. إذن السؤال يكون من أجل إقامة الحجة وقطع العذر. هناك أمور يوم القيامة إنما تكون من أجل إقامة الحجة وقطع العذر، ومن ذلك الميزان. فلو أراد الله عز وجل أن يحكم في خلقه يوم القيامة على مقتضى علمه فيهم لفعل، لكنه ينصب الموازين ليقف الواحد أمام ميزانه ويرى بعينه. ومن ذلك تطاير الصحف، من ذلك تطاير الصحف، ومن ذلك الحساب. إذن السؤال من أجل ماذا؟ من أجل إقامة الحجة وقطع الأعذار. طيب، ونفي السؤال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يسأل سؤال استخبار وعلم، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية. فلا يسأل ربنا تبارك وتعالى عن شيء لا يعلمه، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذا لما قالها هنا أين ملوك الدنيا، هل خفي هؤلاء عنه؟ إذا ماذا أراد ربنا تبارك وتعالى؟ أراد أن يثبت أن الملك يومئذ له وحده دون من سواه، وأن ملك هؤلاء كان ملكا ناقصا في الدنيا، وكان ملكا زائلا غير باق. نعم شكرا. السؤال هنا سؤال استخباري من باب التوبيخ، سؤال استنكاري من باب التوبيخ. لكن ملك الدنيا قد يكون عادلا، قد يكون عادلا. نعم. لا، هذه جملة خبرية، وقفوهم إنهم مسؤولون، هذه جملة خبرية. إنهم مسؤولون هذا إخبار من الله عز وجل عما سيكون يوما، سيكون يوم القيامة. لكن أنا أقول ما الغرض من سؤال الله عز وجل أين ملوك الدنيا؟ هذا سؤال صريح، أين ملوك الدنيا؟ ها، أراد أن يبين أن الملك وحده له وحده دون من سواه سبحانه وتعالى. فهذه الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعظ القلوب وتجعل المرء يتفكر في حاله وفي مقداره، وكذلك يعرف عظمة الله عز وجل وربوبيته وجلاله وما سيكون من حاله مع الخلق. فيحرص المرء على عبادة ربه تبارك وتعالى حق العبادة. قال وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وقد سبقت ترجمته، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. قال قالوا قد بشرتنا فأعطنا. فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قال قلنا قد قبلنا، فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح ذكر كل شيء. قال عمران وأتاني آت، فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها. قال فخرجت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها، أي فرت منه بعيدا. قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي، يعني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في بيان ما أول هذا الأمر وكيف كان الخلق، وهذا الحديث كان ينبغي أن يضعه المصنف رحمه الله في باب الإيمان بالقدر، وهو الباب الذي يلي هذا الباب، والأليق به أن يكون هناك، ولذلك شرحه سيكون هناك، لأنه يتعلق بمبدأ هذا الأمر ومبدأ الخلق. لكن بعض شراح هذا الحديث استنبط منه فائدة طيبة، وهي أن صاحب المقام العالي والفضل قد يكون عنده في بعض الأمور إيثار للمفضول على الفاضل، إيثار للمفضول على الفاضل. فعمران بن حسين ماذا صنع؟ ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن أمر عظيم، وخرج مسرعا في أثر ناقته أو في إثر ناقته رضي الله عنه. انحلت ناقته وفكر أنه لو تركها لعله يتعب بعد ذلك في البحث عنها، فانشغل بالمفضول عن الفاضل. وهذا قد يقع من بعض أهل العلم والفضل والمكانة والعبادة والزهد، ولا يلام على ذلك، لأنه قد يكون له عذره في ذلك، ولأن هذا من طبيعة البشر، من طبيعة البشر. فنرجع شرح هذا الحديث إلى باب القدر. قال وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جاهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا. ما معنى فاستسق الله لنا؟ يعني اطلب لنا السقيا من الله تبارك وتعالى، أن ينزل علينا المطر. فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ أتدري ما تقول؟ طب أين الخطأ في هذا الحديث، في قول هذا الأعرابي؟ نستشفع بالله عليك. نعم أحسن، نستشفع بالله، فيجوز لك أن تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لك. واضح؟ كما في الفهم الصحيح لحديث الأعمى، حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له الله تبارك وتعالى أن يرد عليه بصره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يتوجه إلى ربه وأن يسأل ربه أنه يستشفع بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأجاب الله دعاءه ورد بصره إليه. فهذا معنى الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله، أي أن تطلب منه أن يدعو لك في حياته وهو حي حاضر قادر. وهذه تحققت في هذا الحديث وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البدع والضلالة يستدلون بهذا الحديث، وهو الحديث العمدة عندهم، على ماذا؟ على جواز سؤال الميت، جواز سؤال الميت وجواز التوسل به. هذا الحديث هو العمدة عندهم، والحديث بعض أهل العلم ضعفه، لكن الشيخ الألباني رحمه الله لما جمع طرقه وبين أنه ثابت وحسن أو صحيح، من هذه الطرق بان لنا ما فعل هذا الصحابي وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي حاضر قادر، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أولا أن يقول أنه يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يطلب منه الدعاء، فهذا جائز. أما أن يقال إنا نستشفع بالله عليك فهذا الذي أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ أتدري ما تقول؟ يعني قال قولا عظيما. ولذا سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسبيح تنزيه، تنزيه الله عن كل، تنزيه الله عن كل عيب ونقص. قال: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه صلى الله عليه وسلم: مثل القبة عليه. فعرش الله تبارك وتعالى على السماوات مثل القبة. وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال رواه أحمد وأبو داود. أولا، هل هذا الحديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث مما تكلم فيه أهل العلم، وضعفه عدد من أهل العلم، وأكثر أهل العلم على تضعيفه من جهة الإسناد، فإسناده لا يثبت، إسناده لا يثبت. ومن أهل العلم من صححه، وممن صححه الخطيب البغدادي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم رحمه الله، وبعضهم وصفه بأنه حديث عظيم القدر، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، هذا الحديث الذي معنا. وما زال أهل السنة والجماعة يتتابعون على إيراد هذا الحديث، على إيراد هذا الحديث، بل قل ما تجد مصنفا صنف في باب الاعتقاد وأورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأورد هذا، أورد هذا الحديث، أورد هذا الحديث. طيب، إذا كان الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فكيف يورد في كتب الاعتقاد ونحن نعلم أن الاعتقاد مبناه على ما صح وما ثبت، وهذا لا يكون إلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت؟ نقول: هذه عادة أهل السنة والجماعة وأئمتهم من قديم، أنهم يوردون مثل هذه الأحاديث لأمور عدة. من هذه الأمور أن هذا الحديث قد يكون صحيحا عندهم، ومسألة التصحيح والتضعيف مسألة مبناها على الاجتهاد وعلى إعمال القواعد، صحيح؟ فمنهم من يكون إعماله للقواعد كاملا تاما، ومنهم من يغيب عنه شيء. فهذا الحديث قد يكون صح عند بعضهم فيورد هذا الحديث، يورد هذا الحديث، هذا أولا. ومن أهل العلم من قد يكون عارفا بضعف الحديث، لكن كل ما جاء في الحديث ثابت بآية أو حديث صحيح آخر، فيورد هذا الحديث من باب ماذا؟ من باب الاستشهاد والاعتضاد، وليس من باب تقرير أصل من أصول الدين. فالأصل مقرر سابقا بالآية والحديث، كهذا الحديث الذي معنا، هذا فيه علو الله تبارك وتعالى على إن عرشه على سماواته، وأين الله؟ فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه إثبات العرش، وفيه إثبات علو الله على خلقه. طيب، هل هذا الحديث هو العمدة في إثبات علو الله على خلقه وفي إثبات العرش؟ الرحمن على العرش استوى في آيات سبعة: أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ إذا نصوص متواترة في إثبات العلو وفي إثبات العرش. إذا هذا الحديث من باب الاعتضاد ومن باب الاستشهاد، وليس من باب الاعتماد، وليس من باب الاعتماد، واضح؟ إذا قد يورد أهل العلم الحديث من باب من باب الاستشهاد. لماذا؟ إما أن يكون قد أورد الآيات والأحاديث الثابتة، أو أن يكون أن تكون الترجمة التي ذكرها متفق عليه، أن تكون الترجمة التي ذكرها متفقا عليه. يعني مثلا كتاب السنة لابن أبي زمنين يضع بعض التراجم وتنظر في الأحاديث التي ذكرها فلا تجد حديثا صحيحا على مقتضى الصنعة الحديثية عند علمائنا المتأخرين كالشيخ الألباني. وغاية اعتمادنا في هذه الأيام في الغالب أن احنا بنرجع لأحكام الشيخ الألباني، فهو أمير المؤمنين في الحديث في هذا الزمان، صلى الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. والشيخ لا ينفرد بتضعيف الأحاديث، لكن يذكر من الذي ضعف هذه الأحاديث قبله. فابن أبي زمنين رحمه الله يذكر الترجمة ولا يذكر حديثا صحيحا، لا يذكر حديثا صحيحا. فسألت بعض أهل العلم في ذلك فقال لي لكن الترجمة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، ترجمة نفسها متفق عليها بين أهل السنة، أهل السنة والجماعة. صحيح. إذن ابحث عن دليل هذه الترجمة في آيات لم يذكرها المصنف، أو في أحاديث لم يذكرها المصنف. إذن هذا سبب آخر لإرادة مثل هذه الأحاديث الضعيفة أو المختلف في صحتها وضعفها. سبب آخر وهو أن الحديث قد ينص صراحة على المراد من المسألة، على المراد من المسألة. يعني الحديث قد ترد فيه جملة، وهذه الجملة هي التي أرادها المصنف في هذا الباب، التي أرادها المصنف في هذا الباب، ولم ترد صراحة إلا في هذا الحديث. طبعا تندرج تحت أصل متفق عليه. ولذا قلنا هذا الحديث لم يزل أهل العلم يوردونه في كتب الاعتقاد. لكن هذا الحديث فيه مسائل لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني العلو ثابت ولا غير ثابت؟ العرش ثابت ولا غير ثابت؟ طيب هذا الأطيط الذي ذكره، هذا الأطيط الذي ذكره، فقال في هذا الحديث قال إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، مثل القبة عليه، وهذا ثابت كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنه ليئط، صفة الأطيط هذه ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ثابتة للسماء، أطت السماء وحق لها. والأطيط قلنا هو صوت الرحل إذا ثقل على البعير، صوت الرحل إذا ثقل على البعير، فالسماء أطت يعني أصدرت صوتا كصوت الرحل. وسبق هذا الحديث ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد، وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل ثبت أطيط العرش في غير هذا الحديث؟ لم يثبت. طب قال وإنه لا يئط به، بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. هذه صفة غير ثابتة لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلنا ضعيف، وإثبات مثل هذه الصفات لا يكون إلا بما هو ثابت. إذن أوردوا هذا الحديث لأن فيه بعض الجمل التي ثبتت بأدلة أخرى، وأما هذه الجملة التي هي مذكورة في آخر هذا الحديث فإنها لا تصح على الراجح من أقوال أهل العلم. ولذا لا نثبت الأطيط صفة للعرش، لا نثبت الأطيط صفة للعرش. وبعضهم جعل الأطيط هاهنا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط. لكن هذا الذي صنعه أئمتنا لا يقدح في عمله، يعني بعض المنتسبين إلى العلم صلى الله عز وجل هدايتهم. يعني لما سئل لماذا لم نرك يعني تشرح كتابا من كتب الاعتقاد، يعني ما شفناكش مثلا شرحت كتاب السنة ولا الأصول السنة للإمام أحمد أو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو كذا أو كذا، وعددوا له كتبا مسندة وموضوع كمتون، فكان جوابه لأن هذه الكتب مليئة بالأحاديث الضعيفة. هذا هو الذي منعه من شرح كتاب من كتب الاعتقاد، وهذا الذي قاله باطل. أولا هو ليس بأعلم بطرائق أهل العلم وباعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من الأئمة الذين وضعوا هذه الكتب، يعني ضعف هذه الأحاديث لم يغب عن ذهنهم، لكن ما فعلوا علة هذه التي ذكرناها. لكن هو ما شرح هذه الكتب لأن هذه الكتب قد يكون فيها من الاعتقاد ما يخالف منهجه الخارجي أو يخالف منهجا هو لا يحب أن يذكره، لأن هذا قد ينفر العامة منه أو يصرف بعض الطلبة عنه، ولذا لم يشرح هذه الكتب. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. لم يكن له ذلك شرعا أم قدرا؟ كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. ها ليش مش قدرا؟ لأنه وقع. طالما أنه وقع فهذا واقع كونا وقدر، لكن لا ينبغي له ذلك، ولم يكن له ذلك شرعا. لم يكن له ذلك شرعا. قال: وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد سبحانه وتعالى. قال: وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. قال: رواه البخاري. فهذا الحديث في بيان صبر الله تبارك وتعالى على تكذيب ابن آدم له، وعلى شتم ابن آدم له سبحانه وتعالى. ولذا كان الصبر من صفاته وليس من أسمائه، فمن صفات الله تبارك وتعالى أنه يصبر. ولذا جاء في الحديث: لا أحد أصبر على أذى الخلق من الله سبحانه وتعالى. وأما أن اسمه الصبور فهذا لم يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصبور ليس من أسمائه، لكنه عظيم الصبر، يرى ما يكون من عباده ليل نهار من انتقاصه ومن الشرك به ومن تكذيبه ومن تكذيب أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يصبر عليهم سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. وذكر في كتابه في آخر سورة مريم حال هؤلاء الذين انتقصوه سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، واستمع كده إلى آخر الآيات كيف تنتهي الآية: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن هؤلاء فعلوا شيئا عظيما، ومع ذلك يصبر عليهم ربهم تبارك وتعالى. ذكر في كتابه كفر هؤلاء الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة. قال بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. سبحان الله، يتنقصونه سبحان الله سبحانه يتنقصونه ليل نهار وينسبون له الولد والزوجة ويشركون، ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة كما قال الحسن البصري. ولذا صبره لا يقارن بصبر غيره سبحانه وتعالى. فهذا الحديث في إثبات الصبر صفة لله سبحانه وتعالى. قال ولهما عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فهذا الحديث في بيان تحريم سب الدهر. وما الدهر؟ الزمن. الدهر هو الزمن. فقال يؤذيني ابن آدم، وهل يلزم من الإيذاء الضرر؟ هل يلزم من الإيذاء الضرر؟ أي أن يلحق الضرر ربنا تبارك وتعالى؟ قلنا هذا لا يلزم، هذا لا يلزم. وقد مضى قبل ذلك الكلام عن أذية ابن آدم لله سبحانه وتعالى، قلنا هذا لا يلزم منه الضرر، لأن الله عز وجل لا يلحقه ضرر من خلقه. طيب، ما صفة هذه الأذية؟ قال يسب الدهر، يعني كأنه يقول هذه الأيام إنما هي خط عشواء، يعني الدنيا ماشية كده من غير تدبير ولا ماشي، أو يقول هذه السنون تأتي وتذهب دون حكمة، أو الأيام عمالة تلطش فينا وبتاخد وبتودي يسب الدهر، كأن الليل والنهار يتقلبان بدون حكمة، وهذا سب، هذا سب الدهر. وسب الدهر سب لمقلب الدهر، لأن الله هو الذي يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. ولذا قال يسب الدهر وأنا الدهر. أنا الدهر ليس الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى، ليس الدهر من أسماء الله، خلافا لابن حزم، لأن ابن حزم قال إن الدهر من أسماء الله، لأن الله عز وجل قال أنا الدهر، وهذا مما انفرد به. الدهر ليس من أسماء الله، وإنما المراد بقول الله تعالى وأنا الدهر فسره ما جاء بعده، قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أي أنا الذي أقلب الليل والنهار. والدهر اسم جامد غير مشتق، وأسماء الله تعالى كلها أسماء مشتقة. ما معنى مشتقة؟ أي تضمنت صفات كمان. طيب، ما الصفة من الدهر؟ فعل دهر يظهر؟ لا، الدهر اسم جامد، ولذلك ليس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالذي يسب الدهر تقع مسبته على الله عز وجل، والإيذاء يقع على الله عز وجل. قلنا وأن هذا لا يستلزم وقوع الضرر، لكن لو أن العبد أصيب بمكروه في هذه الأيام، فقال مثلا هذا يوم أسود، أو هذه أيام مظلمة، هل هذا من سب الدهر؟ ليس من سب الدهر. لماذا؟ لأن العبد وصف هذه الأيام بالإضافة إلى ما حصل إليه أو ما حصل له نفسه من أمور سيئة. ما أراد أن يسب الأيام والأزمان، وإنما أراد أن يصف حاله هو، ولذا قال الله عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. يعني هذا باعتبار ما وقع لهؤلاء المعذبين، وقال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، إذا لو أن العبد أصابه مكروه فوصف اليوم الذي أصابه بصفة كهذه الصفات التي ذكرناها، أو هذه الأيام وصفها بصفة، فهذا ليس من سب ليس من سب الدهر، والأولى أن يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ذكره المصنف كله إلى هذا الحديث الذي معنا، وقد بلغنا 38 حديثا إلى الآن. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف والآيات كلها في الكلام عن ماذا؟ عن صفات الله تبارك وتعالى، وما يجب أن يثبت له، وما يجب أن ينزه عنه ربنا تبارك وتعالى. وهذه التي ذكرها المصنف رحمه الله من الآيات والأحاديث، منها ما يتعلق بتوحيد الربوبية، ومنها ما يتعلق بتوحيد الألوهية، ومنها ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ثم انتقل المصنف بعد ذلك للكلام عن الإيمان بالقدر، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. فضل الشيخ.